السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفلق، وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة، وهي خمس آيات. وهذه السورة وسورة الناس والإخلاص تعوذ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليهود على ما يأتي. وقيل إن المعوذتين كان يقال لهما المقشقشتان، أي تبرئان من النفاق، وقد تقدم. وزعم ابن مسعود أنهما دعاء تعوذ به وليستا عليه الصلاة والسلام، نعم، وليستا من القرآن، وخالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين، لأنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهما، فقدر أنهما بمنزلة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه عمدة من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، أنه لم يكتبهما في مصحفه، وهذه العلة لا تنهض لأن ينسب إلى ابن مسعود بن أم عبد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يكتب المعوذتين في مصحفه، وهذا معروف، وليس هذا بدليل على أنه لا يراهما قرآنا، وإنما أمن من نسيانهما. ما في أحد ما يحفظ المعوذتين، فلا داعي لكتابتهما. هل الذي يحفظ القرآن حفظا متقنا يلزمه أن يشتري مصحف أو يملك مصحف؟ ويحفظ القرآن ليس بحاجة إلى المصحف، فما حفظ منه لا يلزمه أن يكتبه أو أن يقتنيه، هو محفوظ في الصدور. وهذه صفة هذه الأمة، أناجيلها في صدورها. وأما كون ما كتبها فلا ينهض أن ينسب لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بالمنزلة المعروفة من الدين وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أن المعوذتين ليست من كتاب الله، هذا الكلام لا يثبت. وفي كلام ابن الأنباري يقول: قال أبو بكر الأنباري، وهذا مردود على ابن قتيبة، لأن المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين، وأعيذكما بكلمات الله التامة من قول البشر بين، وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وحجة له باقية على جميع الكافرين، لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان العالم باللغة العارف بأجناس الكلام وأفانين القول. وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعوذتين لأنه أمن عليهما من النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما، كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه وما يشك في حفظه وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله، واحتج عليه بأنه قد كتب: إذا جاء نصر الله والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد.

رجاء بركتها. النفخ ليس معه ريق. شكرا. الحديث الأول اقرئني سورة هود. قال أخرجه أبو داود واللفظ له النسائي والدارمي وابن القضيس في فضائل القرآن من حديث عقبة بن عامر وإسناد النسائي حسن صحيح الرجال وكل انتقاء. طيب. بعده أخرجه النسائي. الحديث الأول صحيح. نعم. الثاني بين أنا أسير. إيه. قال أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى من حديث عقبة بن عامر فهو صحيح لمجيئه من عند الطرق معظمها حسان. طيب. صابنا فشكم. إيه. أخرج النسائي الكبرى من حديث عبد الله بن حبيب وابن حبيب له صحبة كما في التقريب إلا أن النسائي أخرجه في المجتبى عن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر مع اختلاف يسير فيه وإسناد قوي. قال لي أقول. نعم. هذا قال أخرج النسائي في المجتبى وفي الكبرى من حديث عقبة بن عامر وهو صحيح بطرقه وأصله عند مسلم. ما بك شيء. بعده قال هذا كل أول هاتين السورتين. إيه. قال أخرج النسائي في المجتبى والكبرى من حديث ابن عابس قال الحافظ التقريب ابن عابس وعنه أبو عبد الله له حديث في سنن النسائي منظر تفسير ابن كثير وقال الحافظ التقريب عن أبي عبد الله مدني مقبول فالإسناد لين وصفه بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عابس ألا أدلك أو قال ألا أخبرك ما يتعوذ به ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول الله قال قل على كل حال هذه الحديث كلها جياد يعني ما في أشكال. نعم. الثانية ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث في غير الصحيح سنة ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما شأن الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذي أوران ذروان ذي أوران مكتوب نحفظ بئر ذروان ها اي في بئر ذروان ويقول من بئر ذي أروان أو أوران لعل الثانية الأولى تخفيف من هذه إيه معروف بس ذي أوران والذي نحفظ ذروان إيه طيب على كل حال ما يهم المقصود أنه الخبر صحيح وفي الصحيحين سحر النبي عليه الصلاة والسلام ثابت سحره اليهودي لبيد بن الأعصم وثابت لا مجال للشك فيه وإن شكك فيه بعض من تقدم وزعم أنه ينافي العصمة وتلقاه بعض من تأخر حتى من ينتسب إلى العلم مع الأسف زعموا أنه معارض للعصمة والعصمة والله الحمد ثابتة له عليه الصلاة والسلام فلم يحصل أثناء سحره ما يخل بتبليغه ما أوحاه الله إليه يعني ما تطرق أي شك ولا أدنى تردد فيما أوحي إليه أما كونه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل هذا أمور خاصة في أموره العادية لا تتعلق بما ثبتت فيه العصمة. نعم. فجاء البئر واستخرجه انتهى الصحيح. وقال ابن عباس أما شعرت يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر حتى كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وهي الرعوفة، صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها المائح، وأخرجوا الجف فإذا مشاطة المائح، وتقال بالماء المائح، وهناك أيضا الماتح بالتاء، لأن عند الاستقاء من البئر يكون واحد في الأعلى يستنبط الماء بالدلو والرشاء، وشخص في الأسفل في الماء يملأ الدلو، فالماتح هو الأعلى والمائح هو الأسفل، ولذا يقولون أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، يقولون التاء باعتبار النقطتين فوق للماتح، الماتح الأعلى، والمائح بالنقطتين الأسفل للأسفل الذي في أسفل البئر، ويطردون هذا، يقولون كل أعلى لأعلى وكل أسفل لأسفل، ومنها ما ذكروه في دجاجة بالفتح ودجاجة بالكسر، قالوا دجاجة الذكر ودجاجة الأنثى باعتبار هذا أعلى وأسفل، هذه من الطرائف التي تذكر في هذا المقام وليست من متين العلم كما قال أهل العلم. نعم. فإذا مشاطة رأس إنسان وأسنان من مشط، وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر، فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية على عدد تلك العقد، وأمر أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة فكأنما أنشط بانعقال، وقال ليس به بأس، وجعل جبريل يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر حاسد وعين والله يشفيك، فقالوا يا رسول الله ألا نقتل الخبيث؟ فقال أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصحاح أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدست إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة بضم الميم ما يسقط من الشعر عند المشط، وأخذ عدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه بها، وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. الثالثة، تقدم في البقرة القول في السحر وحقيقته وما ينشأ عنه من الآلام والمفاسد وحكم الساحر، فلا معنى لإعادته. الرابعة، قوله تعالى الفلق، يعني عند قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هناك أفاض المؤلف رحمه الله تعالى وذكر جميع ما يتعلق بالسحر. نعم. قوله تعالى الفلق اختلف فيه، فقيل سجن في جهنم قاله ابن عباس، وقال أبي بن كعب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره، وقال الحبلي أبو عبد الرحمن هو اسم من أسماء جهنم، وقال الكلبي واد في جهنم، وقال عبد الله بن عمر شجرة في النار، وقال سعيد بن جبير جب في النار، وقال النحاس يقال لمطمئن من الأرض فلق، فعلى هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضا ومجاهد وقتادة والقرظي وابن زيد الفلق الصبح، وقاله ابن عباس تقول العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال الشاعر قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا أولى ما يفسر به الفلق. نعم. وقال الشاعر يا ليلة لم أنمها بت مرتفقا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق. وقيل الفلق الجبال والصخور تنفلق بالمياه أي تتشقق، وقيل هو التفليق بين الجبال والصخور لأنها تنشق من خوف الله عز وجل. قال زهير ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. الراكس بطن الوادي، وكذلك هو في قول النابغة. لماذا فتحت ما زلت؟ مضبوطة بالفتح. ما زلت مضبوطة عندك هو الأصل، لأنه يقول أرمقهم، فالكلام منسوب له للمتكلم نفسه. نعم. قال زهير ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. الراكس بطن الوادي، وكذلك هو في قول النابغة أتاني ودوني راكس فالضواجع. والراكس أيضا الهادي، وهو الثور وسط البيدر تدور عليه الثيران في الدياسة. وقيل الرحم تنفلق بالحيوان، وقيل إنه كل من فلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قاله الحسن وغيره. قال الضحاك الفلق الخلق كله. قال وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق. قلت هذا القول يشهد له الاشتقاق، فإن الفلق الشق، فلقت الشيء فلقا أي إن الله شقق. إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، هذا معروف لأن فيها شق. نعم. فلقت الشيء فلقا أي شققته، والتفليق مثله، يقال فلقته فانفلق وتفلق. فكل من فلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق. قال الله تعالى فالق الإصباح، قال فالق الحب والنوى، وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي حتى إذا منجلى عن وجهه فلق هاديه في أخريات الليل منتصب. يعني بالفلق هاهنا الصبح بعينه، والفلق أيضا المطمئن من الأرض بين الربوتين، وجمعه فلقان مثل خلق وخلقان. وربما قالوا كان ذلك يفالق كذا وكذا، يريدون المكان المنحدر بين الربوتين. والفلق أيضا مقطرة السجان. فأما الفلق بالكسر فالداهية والأمر العجب تقول منه أفلق الرجل وافتلق وشاعر مفلق. وقد جاء بالفلق أي بالداهية. والفلق أيضا القضيب يشق باثنين فيعمل منه قوسان، يقال لكل واحدة منهما فلق. وقولهم جاء يعلق فلق، لا بعلق، جاء بعلق فلق، جاء بعلق فلق، وهي الداهية. هذا من باب الاتباع. نعم. وهي الداهية. مثل ما تقول فلان فلان ضعيف النعيف، ضعيف النعيف، هذا اتباع. نعم. مثل علق فلق. نعم. وهي الداهية لا يجرى مجرى عمر، يقال منه أعلقت وأفلقت، أي جئت بعلق لا فلق. يجرى مجرى عمر، يعني هل يمنع من الصرف لأنه على زم فعل مثل عمر أو لا؟ عمر قالوا المانع له من الصرف العلمية والعدل، معدول عن عامر، لكن هل هذا مثله؟ ها؟ هو مركب مزجي؟ لا لا نعم. يقال من أعلقت وأفلقت، أي جئت بعلق فلق. ومر يفتلق في عدوه، أي يأتي بالعجب من شدته. وقوله تعالى من شر ما خلق، قيل هو إبليس وذريته، وقيل جهنم، وقيل هو عام، أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، لأن ما تفيد العموم. من شر ما خلق، أي جميع ما خلقه الله جل وعلا مما ينطوي على الشر. نعم. دين على شيء ما جاء الأقرق. الخامسة قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، اختلف فيه، فقيل هو الليل، والغسق أول ظلمة الليل، يقال منه غسق الليل يغسق إذا أظلم. قال ابن قيس الرقيات إن هذا الليل قد غسق، واشتكيت الهم والأرق. وقال آخر يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا إذ جئتنا طارقا والليل قد غسق. هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. ووقب على هذا التفسير أظلم، قاله ابن عباس، وقال الضحاك دخل، وقال قتادة ذهب، وقال يمان بن رئاب سكن، وقيل نزل، يقال وقب العذاب على الكافرين نزل. قال الشاعر وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأحصدوا. وقال الزجاج قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار، والغاسق البارد، والغسق البرد، ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها، وينبعث أهل الشر على العبث والفساد. وقيل الغاسق الثريا لأن ظلمة الليل تخفي أشباحهم وأجسامهم فيصلون إلى ما لا يصلوا إليه في النهار ينكشفون. نعم. وقيل الغاسق الثريا، وذلك ما تقدم هو أول ما يفسر به الغسق وظلمة الليل، هو قب يعني دخل، والغسق هو أيضا يعبر عنه أيضا بالغلس والدلس. في أول الليل اختلط الظلام بما بقي من نور في الأفق، فهذا يسمونه غلس ودلس، وهو الغاسق الذي هو ظلمة الليل. نعم. وقيل الغاسق الثريا، وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، وإذا طلعت ارتفع ذلك. قاله عبد الرحمن حينئذ تؤمن العاهة، إذا طلعت الثريا أمنت العاهة وجاز بيع الثمرة، وإلا قبل طلوع الثريا لا يجوز بيعها لأنه لا تؤمن عاهاتها كما جاء في الأحاديث. نعم. قاله عبد الرحمن بن زيد وقيل هو الشمس إذا غربت، قاله ابن شهاب وقيل هو القمر، قال القتبي إذا وقب القمر إذا دخل في ساهورة وهو إذا دخل في ساهوره وهو كالغلاف له، وذلك إذا خسف به، وكل شيء أسود فهو غسق. وقال قتادة: إذا وقب إذا غاب، وهو أصح، لأن في الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إيش قال عنه المخرج؟ وغير يعني ما خرجك حسين، ما بيتخرج غير هذا، ما في غيره. هذا أولى ما يفسر به، تفسر به الآية إن صح، إن صح، لأنه حديث مرفوع، وأولى ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة. هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صححه الترمذي والحاكم، لكن معروفان بالتساهل، ومع ذلك هو أولى ما يفسر به. نعم. وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي، ويكون هذا مما لا يدرك من لغة العرب، هذا بالتوقيف يعرف، أما أصل اشتقاق المادة ومعناها في الأصل اللغوي، والغسق الظلمة، والليل يقال له غسق باعتباره ظلام. نعم. عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر، وأنشد: أراحني الله من أشياء أكرهها، منها العجوز ومنها الكلب والقمر، هذا يبوح وهذا يستضاء به، وهذه ضمرز قوامة السحر. نعم، هؤلاء هم اللي يفضحونه، صاحب ريبة، هذا صاحب شر فساد، هذه الأشياء اللي تفضح. العجوز كثيرة الانتباه، لا تستغرق في نومها كما هو شأن كبار السن، إذا حست به أخبرت عنه، وكذلك الكلب إذا رآه نبح، والقمر أيضا ينير الكون فيرى في مشيته في الليل، أما إذا غابت هذه الأشياء وصل إلى ما يريد. أزورهم وظلام الليل يشفع لي، أزورهم وظلام الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي، وبياض الصبح يغريبي. نعم. ها حد محسنه شيخ من اللي قاله عندك؟ طيب. وقيل: الغاسق الحية إذا لدغت، وكأن الغاسق نابها، لأن السم يغسق منه أي يسيل. ووقب نابها إذا دخل في اللديغ. وقيل: الغاسق كل هاجم يضر كائنا ما كان، من قولهم: غسقت القرحة إذا جرى صديدها. السادسة: قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال الشاعر: أعوذ بربي من النافثات في عضه العاضه المعضه. وقال متمم بن نويرة: نفثت في الخيط شبيه الرقى من خشية الجنة والحاسد. وقال عنترة: فإن يبرأ فلم أنفث عليه، وإن يفقد فحق له الفقود. السابعة: روى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. واختلف في النفث عند الرقى. لين يحتاج متابع. عن الحسن عن أبي هريرة، ما سمع أبي هريرة. نعم. واختلف في النفث عند الرقى، فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في الرقى لئلا يشبه فعل السحرة، لئلا يشبه، لكن النفث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجع، فقلت: ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال: بلى، ولكن لا تنفث. فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: القرآن ينفخ به أو ينفث؟ قال: لا شيء من ذلك، ولكن تقرأه هكذا. ثم قال بعد: انفث إن شئت. وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيها، فقال: لا أعلم بها بأسا، وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، رواه الأئمة، وقد ذكرناه أول السورة وفي سبحان. وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت، فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه. وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء، فرقتني ونفثت. وأما النفث ثابت، وكونه يشبه فعل السحرة لا يقتضي منعه، فالممنوع من السحر هو الشرك والالتجاء لغير الله جل وعلا. وأما هذا فهو لجوء إلى الله ودعاء له، رقية بكلامه وبالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مشابهة. بعض الناس يكره النفث من باب التقذر، يقول: لا تنفث على وجهي وعلى ثيابي ولا تنفث، هذا من باب التقذر. لكن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفث، وبين الرقية وأنها ينفث فيها أو ينفخ، لا كلام لأحد. نعم. ها؟ لا، أحيانا يصير معه ريق، شو المانع؟ بريقة بعضنا تربة أرضنا، شو المانع؟ أصار فيه ريق ما في إشكال. نعم. وما في ما يمنع، ما في ما يمنع أبدا. نعم. إيه، النفخ بدون ريق، والنفث معه الريق. نعم. وأما ما روي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به، فلا يكون بنفسه عودة منه. ما يستعاذ، ظهر أنه استعاذ منه. عندكم إيش؟ به استعاذ به، والمعنى صحيح؟ لا. ها؟ أو استعاذ منه، كان استعاذ به ما. نعم. مما يستعاذ منه، فلا يكون بنفسه عودة. وليس هذا كهذا، لأن النفث في العقد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما. ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان، فلا يقاس ما ينفع بما يضر. وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة. قال علي رضي الله عنه: اشتكيت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فاشفني وعافني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فقلت له، فمسحني بيده ثم قال: اللهم اشفه. فما عاد ذلك الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورويس عن يعقوب: ومن شر النافثات، في وزن فاعلات، ورويت عن عبد الله بن القاسم على زنة اسم الفاعل. وأما القراءة المعروفة فهي بصيغة المبالغة. نعم. ورويت عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وروي أن نساء سحرن النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية. قال ابن زيد: كن من اليهود، يعني السواحر المذكورات. وقيل هن بنات لبيد بن الأعصم. 8 قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. قد تقدم في سورة النساء معنى الحسد، وأنه تمني زوال نعمة المقصود. هؤلاء السحرة جبلوا على الشر، نعوذ بالله من شرهم. هذا اليهود الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه العقد في قاع بئر لئلا يوصل إليه. وذكر أن من سحرة هذا الوقت من جعل العقد في قاعدة عمارة ذات أدوار، محفره القاعدة لأسفل البنيان، ووضع هذه العقد وواسع عليها التراب ثم صب عليها بناية شاهقة. بل قد وجد ما هو أسوأ من ذلك، وضع في فم ميت، صلى الله العافية. من يبي يطلع عليه هذا إلا إذا تاب هذا الساحر؟ فالشر متأصل فيهم، ولا أعظم من الشرك بالله جل وعلا والتقرب إلى شياطين. نعم. ها؟ والله ما في شك أن النبي عليه الصلاة والسلام شوفي بحل العقد والوصول للسحر وتلافه. الرقية سبب، الرقية سبب. قد يوجد هناك مانع يقاوم الرقية فنحتاج إلى مؤثر آخر. المقصود أن كل شر، صلى الله العافية. ولذلك كفر، وحد الساحر ضربه بالسيف، وضربة بالسيف. ومع الأسف أنه يؤتى به ويكرم وتنفق عليه الأموال ويسمى بغير اسمه، يسمى محترف ويعظم أمام الناس، والناس يدخلون عليه بكروت وجبايات، ويحصل فيه اختلاط رجال مع نساء، وهو يزاول السحر، يسمونه المحترف أو السيرك. ويعقد له خيط مما تخاط به الثياب بين مكانين مرتفعين متباعدين جدا، ويمشي على دباب على هذا الخيط بسرعة الدباب، ويرجع ريوس بنفس السرعة على خيط من خاطبه الثياب. هذا محترف؟ هذا هو السحر، نسأل الله العافية. والناس تدفع الأموال لتشاهد مثل هذا. نعم. شو؟ خفة اليد لها حدود، كل شيء له حدود. الشيء الذي لا يعقل لا يعقل. وإذا اشتبه الحق بالباطل وجب منع الحق. إذا التبس الحق بالباطل يجب أن يمنع هذا وإن كان حقا، ليس فيه سحر. لأن الثاني ما يمن يدريك أنه بعد يدعي هذه الدعوة وهو في حقيقته ساحر. نعم. لا بد يعلم علشان الحي أولى متضرر يحفر يطلع الشك والله، كما أنه يحفر أيضا لمصلحة الميت إذا كان المحل ما هو مناسب للدفن يغير مكان. وش عاد سواه؟ لازم يطلع لا بد، وتكون التكاليف كلها عليه. صلى الله العافية. نعم. تقدم في سورة النساء معنى الحسد وأنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. فالحسد هي الغبطة التي جاء فيها لا حسد إلا في اثنتين. نعم. فالحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغبطة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين يريد لا غبطة. وقد مضى في سورة النساء والحمد لله. قلت: قال العلماء المؤمن يغبط قال عن الشيء، ها المؤمن يغبط إذن ليس بصحيح، لا يصح مرفوعا. نعم. قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه. إذا حسدت فلا تبغي الحديث. وقد تقدم باعتبار أن بعض النفوس مجبولة على مثل هذا الحسد وتمني النعم والغيرة من أن يصاب أحد بنعمة، لكن لا يتكلم ولا يعمل ولا يبغي على من حسده، وبهذا يكون قد سلم وبرئ من التبعة. هذا قول لبعض أهل العلم وينصره ابن الجوزي، وأن الإثم معلق بالقول والفعل، وأما ما عدا ذلك فهو ملحق بحديث النفس. لكن عامة أهل العلم على أن الحسد محرم والتمني زوال النعم عن غيره ولو لم يتكلم ولو لم يعمل، لأن هذا عمل قلب. نعم. لأن أكثرهن من النساء، الغالب عليهم من النساء. نعم. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل. والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. التاسعة: هذه سورة دالة على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من جميع الشرور، فقال: من شر ما خلق. وجعل نعم. الله جل وعلا هو الخالق المتفرد بالخلق، وهو الخالق للخير والشر، لكن من باب الأدب أن الخير يضاف إليه صراحة والشر يكنى ولا يضاف صراحة. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ والشر ليس إليك، يعني إضافته لا ينبغي أن تكون صريحة إلى الله جل وعلا، لكن هو خالق بلا شك، هو خالق كل شيء وليس معه خالق آخر. والله جل وعلا في هذه السورة يقول: من شر ما خلق. ولا شك أن المخلوقات الشريرة لا يجوز أن تضاف إلى غيره، مثل العقارب والحيات والسباع وغيرها، من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا. نعم. ما صنعته، يعني ما صنع هو. إيه يعني نسبته لا تنبغي أن تكون صريحة إليك، مثل ما قال الله جل وعلا أشر أريد، ما قال ما أراده الله أو أراد بهم ربهم شرا، لا، بينما الخير أضافه صراحة. نعم. وجعل خاتمة ذلك الحسد على أنه المنفي عنه جل وعلا الشر المحض، الشر المحض. أما الشر الذي هو في ظاهره شر وفي عاقبته وباطنه قد يكون خير، هذا هو الذي ينسب إلى الله. نعم. تنبيها على عظمه وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من 5 أوجه: أحدها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة؟ وثالثها أنه ضاد فعل الله، أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله، ورابعها أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، وخامسها أنه أعان عدوه إبليس. وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يستجاب دعاؤهم: آكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. خرج. على كل حال، انطواء القلب على الحسد مناف لسلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قصة ابن عمر مع الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. في النهاية تبين أن هذا الرجل لا يحمل حقدا ولا غلا على أحد. نعم.